إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج هنادي محمود. فتحت الجلسة. القضية رقم واحد. القضية جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، إن هذه القضية المنظورة أمام حضراتكم اليوم والتي تفجرت من جريمة بشعة جعلتني أشعر بأنني في غابة مليئة بحيوانات متوحشة شرسة تحمل مع الأسف اسم الإنسان. الإنسان الذي فضله سبحانه وتعالى على سائر المخلوقات، ولكن عندما يفقد الإيمان ولا يرضى بقضاء الله ينقلب إلى وحش متعطش إلى سفك الدماء، ظنا منه أنه مقهور وأنه يسترد حقا مسلوبا دون أن يدري، فيفقد قدراته على المقاومة وينحاز لصف الشيطان، ذلك الشيطان الذي يسوقه إلى ارتكاب أبشع الجرائم. ولن أطيل على حضراتكم حفاظا على وقت المحكمة الثمين، وسأدع فصول المأساة هي التي تتحدث عن نفسها، وتبدأ بهذه الجلسة العاطفية بين تلك المرأة العجوز وذلك الكهل الذي يحمل في صدره قلب طفل صغير. والنبي دوري معايا يا عديلة. أدور معاك على إيه يا رشوان؟ هو في حاجة وقعت منك؟ أيوة، قلبي نزل في رجلي وبعدين الزحلق على الأرض. وإيه اللي زحلق قلبك يا رشوان؟ أنت يا عديلة. أنت بتقول إيه؟ أيوة يا عديلة أنت. هو أنا جيت جنبك يا راجل؟ نظرة من عينيك الحلوين دول بيشعلوا نار الحب في قلبي، فالمسكين بيهرب قبل ما يتحرق. طب ما تمسك التليفون واطلب له المطافي. حلوة حلوة، نكتة حلوة، دمك زي العسل يا عديلة. يو يا رشوان، وطي حسك يا أخي، بلاش تضحك بصوت عالي كده، لحسن الجيران اللي قاعدين في البلكونة اللي قدامنا يسمعوك. طب ما يسمعوني، واحد وبيهزر مع خطيبته. انت فعلا مصمم يا رشوان انك تتجوزني؟ ده انا مصمم ومصمم. طب انت؟ انا بحبك يا عديلة. بس سننا يا رشوان مش بتاع حب، ده احنا الاتنين على المعاش. انت صحيح قبل مني في المعاش بعشر سنين، لكن انا برضو على المعاش. يا ست، احنا منا ومن المعاش، احنا لازما وحتما نتجوز. طب ليه؟ عشان احنا الاتنين بنحب بعض يا رشوان. احنا كبار على كلمة الحب دي. كبار ايه؟ ده انا هفضل احب لغاية ما يبقى عمري 100 سنة، ده اذا كان لي عمر. يا سيدي ربنا يديك طولة العمر، لكن الناس هتقول يعني؟ يقولوا اللي يقولوه، احنا هنتجوز بعض يعني هنتجوز بعض للأسباب الآتية. قول يا حضرة الموجه الأول الأسباب الآتية. أنا هقول يا ست النظرة. أولا أنا بحبك، وثانيا؟ ثانيا إحنا الاتنين عايشين لوحدينا. بعد ما ماتت مراتي، وانتي بعد ما مات جوزك. أيوة يا رشوان، عايشين لوحدينا والوحدة وحشة. أديك قلتيها بعظمة لسانك. قلت إيه يا رشوان؟ قلت الوحدة وحشة. طبعا وحشة، وعشان كده لما نتجوز بعض هنتلم مع بعض ونسلي بعضينا. على رأيك يا رشوان. والحمد لله مستورة، معاشك حلو ومعاشي حلو، وعشان كده هنغرق في بحر أحلى من العسل. بس يحيى أخويا حيرضى؟ يرضى ميرضاش، إحنا مش صغيرين. بس هو بيعتبر كبير العيلة وكلنا بنحترمه. طب هو إيه اللي هيخليه يرفض؟ ده جواز على سنة الله ورسوله. أصلا أنا كنت لمحت له قبل كده وقال لي شيل الفكرة دي من دماغك. لا يا عديلة ما تأخذنيش، أخوك يحيى ده أكيد أناني وما يحبش إلا نفسه. يحيى أناني؟ طبعا، لأن لو ما كانش أناني كان وافقك على طول. دي حياتك أنت حرة فيها، وإحنا لازم نتجوز. طب اديني فرصة كمان شهر عشان أحاول أقنعه. خلاص يا ستي، خدي شهر وأنا منتظر الرد على نار. لا اطمن، أنا هخليه يقتنع. يا رب يا رب خلي يحيى أخو عديلة يقتنع، لأن أنا بحبها حب عبادة. يا عديلة عقالي، ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ عقل؟ هو انا بقول كلام مجانين؟ طبعا بتقولي كلام مجانين. هو انا لما بقول يا يحيى اني عايزة اتجوز رشوان يبقى كلام مجانين؟ طبعا. وانت نسيتي سنك ولا ايه؟ تكونيش فاكرة انك لسه عيلة. لا يا يحيى انا مش عيلة، ولي عقل بفكر بيه وفكرت كويس. فكرت في ايه بقى؟ انك تتجوزي في رشوان؟ ايوه، على الأقل يبقى نفس معايا في البيت بدل ما أنا عايشة لوحدي بكلم الحيطان. ما أنا قلتلك 100 مرة تعالي وعيشي معايا. أجي معاك فين يا يحيى؟ تجي وتعيشي معايا هنا في شقتي. شقتك ضيقة ومتلات قوض، واللي مجوز فيها ابنك وبنتك. طب وماله؟ أنت بتقول وماله؟ تكونش فاكر إن حنام على حجرهم؟ طب عيشي مع بنتك ولا ابنك، أهي شققهم واسعة. بس جوز بنتي ومرات ابني ما بيقبلونيش لا في سما ولا في أرض. بس برضو تروحي وتعيشي معاهم. أعيش مع ناس حينكدوا علي الكام يوم اللي فاضلين في حياتي. والكام يوم دول عايزة تقضيهم مع سرشوان بتاعك؟ أيوة، أقضيهم مع واحد بيحبني يخاف على شعوري. يا ست هانم، ده ما بيحبكيش انتي، ده بيحب فلوسك، ده نصاب. انت بتقول على رشوان نصاب؟ طبعا نصاب. هو لو ما كانش نصاب كان عمل اللي عمله مع مراته الله يرحمها بقى. هو رشوان عمل ايه بقى مع المرحومة مراته؟ اسأليه عمل ايه. لا انا بسألك انت. الغلبانة اللي كانت بتحبه من كل قلبها صدقته وعملت له توكيل زي ما قال لها. هي عملت له توكيل؟ ايوة، قال علشان لما تبعت له فلوس من الكويت يبقى يحطهم باسمها في البنك. طب ودي فيها ايه دي؟ فيها ايه؟ فيها انه حط كل فلوسها باسمه هو. ايه؟ وباع كمان الشقة اللي كانت بتملكها. حط فلوس مراته باسمه هو وباع شقتها؟ ايوة. ولما رجعت واكتشفت الموضوع وطت على ايده وبستها عشان يحول الفلوس اللي في البنك باسمها هي ويديها تمن الشقة. وهو وافق حول وباع؟ حول ده حول عليها عصاية الغالية. إيه؟ وادها علقة ما خدهاش حرامي في مولد. الكلام ده حصل؟ إذا ما كنتش مصدقاني روحي واسألي أهلها يقولولك ده حصل وتعمل له محضر. طب وبعدين؟ أنكر إنه اعتدى عليها، والمسكينة من حزنها جات لها جلطة في القلب وماتت. كل ده طلع من رشوان؟ أيوة يا ستي، طلع من رشوان حبيب القلب. لا، إذا كان كل ده حصل منه أنا لا يمكن حوافق واتجوزه أبدا. ورفضت يا سيد الرئيس ويا حضرات المستشارين المدعوة عديلة حسنين عرض المدعو رشوان عبد رشوان رغم إلحاحه الشديد. ولما صممت على رأيها وعدها بالانتقام لأنه ذبح من جراء حبه لها، وفعلا وجدت المدعوة عديلة بعد أسبوع من رفضها جثة هامدة غارقة في بحر من الدماء التي تفجرت نتيجة لطعنها بسكين في أماكن متفرقة من الجسم. ولكن لم نعثر على أداة الجريمة، كما لاحظنا أن دولاب ملابسها مفتوح على مصراعيه وقد تناثرت كل الأشياء الموجودة به، و وكذلك علبة المصاغ التي كان بها قطعا من الحلي الذهبية والتي اختفت، فأمرنا بتحريز العلبة ورفع أي بصمات قد توجد عليها، كما أمرنا بنقل الجثة إلى المشرحة مع التنبيه باستعجال تقرير الصفة التشريحية لمعرفة أسباب الوفاة، وأجرينا التحقيقات. شد حيلك يا سيد يحيى، وأرجوك بطل عياط. مش قادر. أنا آسف على اللي حصل، وعايزك تهدى وتسيطر على أعصابك عشان ننتهي من أخد أقوالك، يمكن تدلنا على خيط رفيع يوصلنا للمجرم مرتكب الجريمة. خيط إيه يا بيه؟ اللي قتل أخت عديلة معروف وواضح زي الشمس، المجرم الوحش الطماع الحرامي. طب ارشدنا وقولنا عليه. هو المجرم رشوان عبد رشوان. وإيه دليلك اللي يثبت الجريمة في حقه؟ وكمان هو قتل المجني عليها ليه؟ الدليل هو تهديده ليا إنه لازم ينتقم، وهو انتقم. أرجوك يا سيد يحيى تماسك وقولنا هو هدد ليه وإمتى؟ هو كان اتقدم لأختي علشان يتجوزها، وهي رفضته لأنه نصاب، وقالت له أخويا يحيى قال لي على كل حاجة عنك، فبصيت لقيته جالي على القهوة اللي أنا بقعد عليها بعد الظهر، وقال لي مش حرام عليك اللي عملته فيا ده يا سيد يحيى؟ مين؟ الأستاذ رشوان. أيوة الأستاذ رشوان اللي قتلته. أنا قتلتك يا أستاذ رشوان؟ طبعا قتلتني أنا. أيوة، أنت مش أقنعت أختك عديلة ترفضني بعد ما كانت موافقة؟ أنا ما أقنعتهاش، هي اللي رفضت بكامل إرادتها. طب إزاي؟ دي كانت معجبة بيا وموافقة على إننا نتجوز بعض، لكن لما سمعت تاريخك الأسود رفضتك. هو أنا تاريخي أسود؟ أيوة أسود زي الليل، وانت عارف كده كويس. أنا مش عارف حاجة. ولو إني متأكد إنك عارف كل حاجة، لكن برضو أعرفك. الحق وعرفني يا أستاذ يحيى. يا أستاذ رشوان، أنت شخص خاين للأمانة. أنا؟ أيوة أنت. لا يمكن أبدا. وأنت لما تخون المرحومة مراتك اللي استأمنتك على أموالها وأملاكها ما تبقاش خاين؟ أنت تقصد موضوع المرحومة مراتي؟ أيوة يا رشوان. دي كانت نزوة. نعم يا أخويا. أيوة أيامها كنت شاب متهور، لكن دلوقتي كبرت وندمت على كل اللي عملته وتوبت، وربنا بيقبل التوبة. أنا مستعد أصدقك إذا كنت تنفذ اللي حقولك عليه. أنا تحت أمرك، أنا حنفذ كل اللي حتقوله. إن شاء الله تقولي ارمي نفسك في البحر، أنا رايح حرم. لا لا لا لا، أنا طالب منك حاجة بسيطة قوي. قولها بوس إيدك. تتبرع بأموالك اللي في البنك لجمعية خيرية. انت بتقول اتبرع باموالي؟ ايوة، عايز اصدق انك تبت. صدقني انا تبت. والتايب لازم ينظف نفسه علشان ربنا يقبل توبته. بس انا. انت لازم تنظف نفسك زي ما بقولك، وتتبرع بكل الفلوس اللي عندك. ما اقدرش. طبعا ما تقدرش، لان حبك للمال هو الشيء الوحيد اللي مالي قلبك. لا، انا بحب اختك عديلة اكتر من المال. وعديلة اللي حضرتك بتحبها عايزة تشوفك نظيف، فلازم تعمل عمل يخليها تصدق فعلا انك نظيف. والعمل ده اتبرع باموالي؟ ايوة. اكيد انت شخص مجنون. اتبرع بالمال زينة الحياة الدنيا؟ المال الحلال يا رشوان. هيرجع تاني يقول لي حلال وحرام. ايوة، وانا مصمم على كده. طب اقنع اختك انها تتجوزني، وانا هنفذ كل طلباتك. لا، نفذ الاول. لا، ده انت كده عاوز تذبحني. اديك قلتها بعظمة لسانك. قلت ايه؟ قلت انك هتندبح لو تنظف نفسك من الفلوس اللي عندك. انت كده بتقتلني يا يحيى. انا بقتلك يا رشوان. ايوه، عشان حرمتني من اختك اللي بحبها. وانت اقنعتني انك اناني. انا اناني يا يحيى؟ ايوه اناني، علشان عايز توصل لكل حاجة انت بتحبها بأي طريقة. بس حب لأختك مش أنانية. لا، ده أبو الأنانية. وعايز أقول لك حاجة ولو إنك عارفها لكن برضو هقولها لك. هي إيه الحاجة ديت اللي أنا عارفها؟ أنت مش بتحب أخت عديلة؟ لا، أنت بتحب فلوسها اللي في البنك تحويشة عمرها وهي في الغربة، والصيغة الذهب بتاعتها اللي بتزغل للعيون. لا ده أنت زودتها قوي وبتطول لسانك علي. ما هو لازم أطول لسان يا رشوان عشان تعرف الحقيقة. وأنا اللي طول لسانه علي أقطعهوله؟ أنت يا نكرة تقطع لساني أنا؟ أيوة. وتحب تشوف؟ طب اتفضل وريني. خد. انت بتضربني بالقلم على وشي؟ طب تعالى لا لا مش كفايه، واضرب كمان وكمان. بس بزياده كده لاحسن تموت في ايديا ويحسبوك عليا نفر. انا بقى اللي مش هسيبك. وهتقدر تعمل ايه يعني؟ حبيب اجلك انت واختك اللي دبحتني. وعشان المدعو رشوان قال لك كده يا سيد يحيى، انت بتتهمه بان هو اللي قتلها وسرق المصاغ؟ ايوه هو يا بيه، هو مفيش غيره مفيش غيره مفيش غيره مفيش غيره. دلوقتي بتعيط يا رشوان لما وقعت في ايد العدالة؟ يا ناس حرام عليكم، هو انا اقدر اشيل نفسي لما اشيل سكينه واذبح بيها؟ واذبح مين؟ الانسانه الوحيده اللي حبيتها في حياتي. ايوه ايوه، مثل دور المحب المثالي. صدقني يا بيه انا بحب عديله وبعتبر نفسي انا كمان دلوقتي اتذبحت، والحياه بالنسبه لي ملهاش لازمه. يا متهم، انت كنت سائر وبحت باللي في قلبك، واللي في قلبك كان تصميمك على الانتقام. انتقم من مين؟ من يحيى والمجني عليها. لا ممكن، لان يحيى اخوها ويخاف عليها وعلى مصلحتها. انا كنت بحبها ولا يمكن اقدر اني امد ايدي عليها ابدا، ده انا اقطع ايدي لو اتمدت عليها بيه. انت يا متهم بتحب الفلوس وقتلت المجني عليها عشان تسرق المصاغ اللي كنت طمعان فيه. يا بيه صدقني مال الدنيا كلها ميساويش الشاعر الحب اللي في قلب العديلة. على عموم كل شيء حيبان لما يوصل لنا تقرير المعمل الجنائي، وأكيد هتطلع بصمتك مطابقة للبصمة اللي على صندوق المصاغ. لا يمكن يا بيه تطلع مطابقة، لأني لا سرقت ولا قتلت. يا ناس حرام يا ناس حرام، حرام عليكم مظلوم والله. فعلا يا حضرة الضابط، رشوان اكيد مظلوم. ليه يا فندم؟ اولا لم يعترف بجريمته. ما هو لازم ينكر. ومصمم على اقواله، والاهم من كده ان بصمته طلعت مغايره للبصمه اللي رفعها المعمل الجنائي من على صندوق المصاغ. يبقى اكيد المجرم لص. بس ازاي هيكون لص والمجني عليها سمحت له بالدخول، وهي كانت حريصه وما بتدخلش حد شقتها الا اذا كانت على علاقه بيه. اللي دخل هي تعرفه. ومن هنا تركز للتحريات حوالين المحيطين بالمجني عليها من أقارب ومعارف وأصدقاء. أنا هبذل كل جهدي علشان أوصل للشخص ده. وكمان تركز البحث حوالين اللصوص. بس اللص ممكن يكون اتسلق على مواسير العمارة ودخل من شباك الحمام. يعني كل لص دخل من شباك الحمام؟ والله ممكن جدا، وخصوصا أنا لاحظته وإحنا بنعاين الشقة إن شباك الحمام مفتوح وبيطل على منور العمارة. يبقى اللص غافل بواب العمارة وتسلل للمنور. تمام يا حضرة الضابط، وتسلق المواسير ودخل الشقة. يبقى التركيز هيكون حوالين اللصوص وأصحاب السوابق. مؤاخذة شويش، هو حضرة الضابط جوه في مكتبه؟ أيوة جوه مكتبه. طب أنا عايزه أقابله فورا. اولا هي اسمها فورا، وعاوز تقابله ليه؟ بس انت قول له الشلبي شفطورة صاحب القهوة اللي في الزواق السد عايز يقابلك. لا مش هقول له انك عاوز تقابله، لما تقول لي سبب المقابلة. عشان لا مؤاخذة اساعد العدالة، اصلا احب العدل موت. وهتساعد العدالة في ايه بقى؟ انا حرشد على قتل الست الغلبانة اللي اسمها عديلة. طب استنى عندك. تمام يا فندم. في حاجة يا شويش؟ في واحد برا صاحب قهوة اسمه شلبي شفطورة، وعاوز يقابل سيادتك ويقول لك على اللي قتل الست اللي اسمها عديلة. طب خليه يدخل بسرعة. حاضر يا فندم. يا معلم شلبي شفطورة. ايوه شويش. خش وقابل حضرة الضابط. تشكر يا عسل. مساء الخير يا حضرة البيه الضابط. انت شلبي بتقول انك تعرف اللي قتل مجني عليها عديلة؟ ده انا لا مؤاخذة اعرفه واعرفه. هو مين؟ خريج السجون، الراجل ابو ايد خفيفة اللي اسمه عليه والوحش. طب ايه دليلك على انه هو اللي قتل المجني عليها؟ الفلوس اللي جابها لي عشان يشتري القهوة. هو كان عاوز يشتري القهوة؟ ايوه حضرة البيه الضابط، مع انه كان مفلس. طب هو بعد ما انقتلت الست الغلبانة باسبوع جالي ومعاه الفلوس. طب مش يمكن سرق الفلوس دي من مكان تاني؟ بس هو قال لي انا حسيح دم. هو قال لك انا حسيح دم؟ طب امتى ده حصل؟ قبل ما تنقتل الست الغلبانة باسبوع. كنت قاعد على القهوة، بصيت لقيته جاي عليا وقال لي انا بضحرج المسا على الناس الفل. اهلا اهلا يا علوة، اتفضل. تشكر يا عسل. ايه تشرب قهوة ولا شاي؟ لا قهوة ولا شاي، هما كلمتين هقولهم واتوكل، بس عاوزك تطرطق لودانك كويس. اديني مطقطق وداني على الاخر. شوف يا سيدي، انا قررت بقى ان الم الدور. دور؟ دور ايه اللي هتلمه عليه؟ حكاية اسرق يعني واخش السجن وبعدين اطلع واسرق تاني واخش السجن؟ انا خلاص جتت انهارت من نوم على البرش. انا افهم من كده انك مش هتسرق تاني. خلاص انا نويت وعاوز اعمل عمل يوكلني العيش وما يدخلنيش السجن. طب دي احسن فكرة انت فكرت فيها. علشان كده عاوزك تساعدني. انا عيني علشان تسلم عيونك يا عسل. ايه قول لي بقى اساعدك ازاي؟ تبيع لي قهوتك دي او تدخلني شريك معاك فيها. اه ولو اني ما احبش الشركة، لكن عشان خاطر عيونك انا حابر. بس هتدفع لي كام؟ ايه اللي تطلبه؟ انا تحت امرك. انا مساعدة ادخلك شريك واخد منك 10 بواكي. وانا قبلت. يسلمني البواكي واخلي المحامي يكتب العقد بتاع الشركة. خلاص اصبر عليا وهجيب لك البواكي. بس هتجيب لي البواكي منين؟ من اخر عملية هعملها. ايه افهم من كده انك حتسرق تاني؟ هي اخر مرة. لا يا عم انا ما احبش المال الحرام ابدا. خلاص يا سيدي مش حاستلف. وحتلاقي حد يسلفك 10,000 جنيه. حبايبي كتير ودفيانين وحيدوني. ايه خلاص عليه وانا منتظرك. وجاب لك الفلوس؟ ايوه حضرة الضابط، بس بعد ما انقتلت الست الغلبانة وانسرقت. اكيد هو اللي قتلها وسرقها. طيب يا معلم شلبي، احنا متشكرين على مساعدتك للعدالة، وتفضل انت واحنا هنتصرف. بس اعمل معروفة بيه، ما تجيبش سيرة باللي قلتهولك ده لأياتها مخلوق، اصل عليه وايده طايلة ويضيعني. لا اطمن يا معلم شلبي، انت من دلوقتي في حماية الشرطة. قضية غريبة وغامضة حضرة الضابط، وخصوصا بعد ما اتضح ان المتهم عليوة مالوش يد في الجريمة. لا يا فندم، الغموض تقريبا انكشف. ازاي؟ من التحريات ثبت لي ان المجني عليها ابنة اخ اسمها منى. كويس. منى دي خريج الجامعة وبتحب زميل لها اسمه هشام، وعاوز يتقدم لها لكن مش قادر. ومش قادر ليه؟ علشان معهوش خلوة رجل الشقة اللي عاوز يأجرها. وبعدين؟ من التحريات ثبت لنا انه دفع الخلوة. يعني يكونوا سرقوا المصاغ وباعوه؟ ممكن جدا. آه يبقى انا حذر الامر بالقبض عليهم فورا. دلوقتي بتعيطي يا منى؟ انا بعيط يا بيه وحالتهم كمان. ويا ترى على ايه؟ على عمتك ولا على الخطة الإجرامية اللي رسمتيها مع حبيب القلب هشام واللي حتوصلكم لحبل المشنقة؟ سعادة الباب عيط على عمتي، عمتي اللي انقتلت في لحظة تشبيه ده لحبيبي. ازاي؟ انا وهشام بنحب بعض لكن مش قادرين نتمم الحب ده بالجواز. طب ايه الاسباب اللي خلتكم ما تتمموش الجواز؟ الفلوس. انت تقصد تقول ايه؟ اقصد اقول ان كان مطلوب من هشام عشان يدفع خلو رجل الشقة اللي هنأجرها 20,000 جنيه، وهشام طبعا ما كانش يمتلك المبلغ ده، لكن عمتك كانت تمتلكه. اتحايلنا عليها كتير انها تسلف هشام ولو 10,000 جنيه لكنها رفضت. افهم من كده ان نية السرقة كانت مستحوذة عليكم؟ اصل عمتي ما كانش هيسيبها اي ضرر من السرقة لان عندها فلوس كتير قوي في البنك. طب وبعدين؟ وهشام بيسرق الفلوس والصيغة، عمتي حست ان في حد جوه اوضتها فجريت عشان تشوف فيه ايه. كملي. شافت هشام وهو بيسرق فصرخت، هجم هشام عليها عشان يسد بقها لحسن تفضحنا، قتلها بالسكينة وهو مش داري. وهو مش داري؟ لا، ده قصده السرقة والقتل، عشان كده انتوا هتتعلقوا في حبل المشنقة. والله العظيم ما كنا نقصد نقتلها، والله العظيم ما كنا نقصد نقتلها، والله العظيم ما كنا بعد الاطلاع الأوراق وبعد سماع شهادة الشهود وسماع مرافعة النيابة والدفاع وبعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات، حكمت المحكمة على المتهم هشام مصطفى عبد القادر بالأشغال الشاقة لمدة 20 عاما، وعلى المتهمة منى يحيى حسنين بالسجن لمدة 10 سنوات. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها عبد الرحمن فؤاد، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات إبراهيم يوسف، محمد مرسي، حسين جابر، سهير برعي، إسماعيل عزمي، حمدي مرسي، بهي الدين فرحات، سعيد حسني، ماجد الهجرسي، ومنى صالح. التسجيل والمونتاج صابرين محمد. المخرج المساعد دعاء حسنين. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج هنادي محمود.